كيف أثبت في زمن الفتن؟ أولا نصيحة، أدخل دورة علم شرعي عشان في مادة اسمها تزكية. آخر محاضرتين ثلاثة 16 سبب دراسة، أسباب كتير، بس خليني أقول لك منها، هقول لك خمس حاجات. الدعاء، قول له يا رب ثبتني وبصدق. طيب بس كده؟ لا. اتنين، القرآن، ورد ثابت في القرآن. ثلاثة، شيخ بتتعلم منه. أربعة، مدعو بتبذل له اللي انت بتتعلمه، أو صحابك أو إخواتك أو أي حد بتدعوه. خمسة، صحبة صالحة. أنا دايما أقول الثلاثة دول لو موجودين الدنيا بتفرق. حد متعلق فيه من فوق اللي هو الشيخ، وحد مربوط بيه من تحت اللي هو الناس اللي بدعوها، بأمر بالمعروف بنهى عن المنكر، ولاد بعلمهم، قرايبي، صحابي، تمام. وصحبة صالحة بروح معاهم للدرس الشيخ وبيأمروني بمعروف ان انا ايا كان. الثلاثة دول موجودين انت هتثبت جدا جدا. من الامور كمان اللي تثبتك سرعة التوبة وسرعة الامتثال. سرعة الامتثال للامر الرباني فتعمل العمل الصالح على طول، ولو اخطأ تسرع بالتوبة على طول، ما تمسكش في الذنب، ما تلزقش في الذنب، مش هتعرف تثبت. لانك لو لزقت في الذنب هتثبت، بس هتثبت على الذنب، وبعد كده تفضل تقول بقى ايه اتوب ازاي. ما انت ثبتت نفسك بكثرة اعتياد الذنب واقتراف الذنب، وما تكرر تقرر. وادعي ادعي ادعي يا رب يثبتنا ويدينا ويتوب علينا. قول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل هو الذي يثبت، فاسأل الله عز وجل الثبات.